وقد انتهينا في الدرس السابق من الثواب الحمد لله. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بابا جديدا وهو باب النداء. نبدأ بابا جديدا وهو باب النداء. قال ابن مالك عليه رحمة الله تعالى: وللمنادى الناء أو كالناء، وللمنادى الناء أو كالناء يا، وأي وآكذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووال من ندب، أو يا وغير وا لدى اللبس اجتنب. نعم. مرة ثانية قال رحمه الله: وللمنادى الناء أو كالناء يا، وأي وآكذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووال من ندب، أو يا وغير وا لدى اللبس اجتنب. نعم. المنادى المنادى هو المطلوب إقباله. إذا ناديت أحدا فأنت تناديه طلبا للإقبال تعالى، أو أن يقبل إليك بوجهه، أي أن ينظر إليك. المنادى هو المطلوب إقباله، إما أن يقبل بنفسه يعني أن يأتي، وإما أن يقبل بوجهه يعني أن ينظر. هذا هو المنادى. والأداة التي تستعمل في ذلك هي نائبة عن الفعل أدعو أو أنادى. الأداة التي تستعمل في هذا المعنى وهو طلب الإقبال وهو المسمى بالنداء، هذه الأداة تنوب عن فعل المحذوف وجوبا تقديره أنادي أو أدعو. فقولك يا عبد الله بمنزلة أنادي عبد الله أو أدعو عبد الله، فيقولون في النداء هو طلب الإقبال بحرف نائب عن أدعو، طلب الإقبال بحرف نائب عن أدعو. وكما مر بنا في المفعولات، المنادى من المفاعيل، هو داخل في جملة المفعول به. نعم. المنادى قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. المنادى قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، ولكل أدوات. المنادى القريب له أدوات، والمنادى البعيد له أدوات، بعيد المتوسط أو البعيد جدا يعني، على كل حال له أدوات. فالأدوات التي ينادى بها القريب الهمزة وأي، الهمزة وأي لنداء القريب، والأدوات الباقية لنداء البعيد أو ما يشبه البعيد. الأدوات الباقية يا وآ بالمد، وآيا وهيا ووا، وهي لنداء الندبة خاصة، ولنداء الندبة خاصة كما سيأتي. فأدوات النداء على كل حال هي الهمزة آ وأي ويا وآ وأيا وهيا ووا، هذه أدوات النداء. الهمزة وأي للنداء القريب كما ذكرنا، والأدوات الباقيات للنداء البعيد، ووا ولنداء الندبة خاصة لا تستعمل في غير نداء الندبة. ونداء الندبة هو أن تنادي شيئا تتألم منه أو تحزن عليه. نداء الندبة هو أن تنادي شيئا تتألم منه كالرأس ورأساه، أو تحزن عليه كمن فقد ولده يقول وا ولداه، فهذا هو نداء الندبة له وا خاصة. وابن مالك قال إن أي تستعمل لنداء البعيد، أي تستعمل لنداء البعيد. هو ذكر أن الهمزة وحدها هي التي للقريب، وأن ما دون الهمزة للبعيد، ومما دون الهمزة أي. لكن المشهور في غير هذا الكتاب أن أي لنداء القريب كالهمزة، فالقريب ينادى بالهمزة وأي، يقال أزيد وأي زيد. وأما الأدوات الأخرى فهي للبعيد، ولفظها مناسب لمعناها. فالأدوات الباقية يا آ أيا فيها مد، وهذا يتناسب مع بعد المنال. أنتم يا إخواني، فالعرب يعني كان استعمالهم دقيق، وافقوا بين اللفظ والمعنى، فاستعملوا الألفاظ التي فيها إطالة صوت مع المناد البعيد ليكون ذلك مناسبا، واستعملوا الأدوات التي ليس فيها إطالة، الهمزة أ، لا تقول آ، هذا علم، هذه أداة أخرى، آ زيد، هذه أداة أخرى، لكن الهمزة فقط بفتحة بدون مد آ، هذا صوت قصير لا يتناسب مع المناد البعيد. وكذلك أي همزة ويا ساكنة، أي زيد لا يتناسب مع الصوت ماذا؟ أي لا يتناسب مع المنادى ماذا؟ مع المنادى البعيد. لكن هو يرى أن الهمزة، يرى أن الهمزة للقريب وما دون الهمزة للبعيد ومما دون الهمزة أين. لكن كما قلنا في غير الألفية يقولون الهمزة وأين القريب وما دون ذلك للبعيد. فقال رحمه الله: وللمنادى النائي أو كالنائي، أي للمنادى البعيد أو كالبعيد، يا وأي وآ كذا آيا ثم هيا، هذه للمنادى البعيد. قال: أو كالبعيد، انتبه معي ستأتي فائدة بعد قليل، قد يعامل المنادى القريب معاملة البعيد لغرض للتعظيم، للتحقير، للدلالة على غفلته، كما سيأتي بعد قليل، ثم كما يعرف بتفصيل في البلاغة ما بينا في الدورة السابقة. فقال: وللمنادى النائي أو كالنائي، يا وأي وآ آيا هيا، هذا للمنادى النائي أي البعيد، أو كالنائي يعني ما يشبه النائي، وهو كما ذكرنا قبل قليل الغافل والساهي، قد يكون قريبا بالجسم لكن يشبه ماذا؟ يشبه البعيد بسبب غفلته، تمام؟ وأيضا كالنائي يدخل فيه ما يشبه البعيد وهو المتوسط، البعيد المتوسط يدخل أيضا في ذلك، فيمكن أن نقول المنادى قريب وبعيد متوسط وبعيد جدا، يمكن أن نقسمه إلى هذه الأقسام الثلاثة كما فعل ابن عقيل نفسه رحمه الله في أسماء الإشارة، فقال: والمشار إليه له ثلاث مراتب، قربة ووسطى وبعدة، هكذا. قال بعد: والهمز للداني، الهمز للداني للقريب، ووا لمن ندب، ووا لمن ندب. طيب الوا لنداء الندبة معروفة، والهمزة للقريب، وما يبقى إذا هو للبعيد، أليس كذلك؟ قال: والهمز للداني، والباقي كما قال هو للنائي أو كالنائي. قال بعد: ووا لمن ندب أو يا، وغير وا لدى اللبس اجتنب. انتبه، نداء الندبة سيأتي بتفصيل، لكن الآن هو أشار إلى مسألة. نداء الندبة لا يستعمل، نداء الندبة كما قلنا نداء ما يتألم منه أو يتفجع عليه، يؤذن عليه، كقول فلان ورأسا وولدا، لا يستعمل لهذا النوع إلا حرفان، و ويا، لا يستعمل لنداء الندبة إلا حرفان، الأول و وهو الأصل، فوا لا يستعمل إلا في الندبة، هو المعروف بالندبة، تمام؟ والحرف الثاني هو يا، يا، لكن هذا الحرف يا هو يستعمل في غير الندب، أليس كذلك؟ ونادي فلان يا زيد، فقالوا لا يستعمل في الندبة إلا إذا أمن اللبس، إذا عرف أن المنادى مندوب وليس غير مندوب، فأنا أنادي رجلا في الشارع يا زيد، هذه ليست ندبة، أليس كذلك؟ لكن قد يستعمل يا في الندبة، تقول يا رأساه، يا ولداه، فانتبه، الأساس هو في الندبة، وأما يا فيستعمل لكن بشرط أمن ماذا؟ أمن اللبس. طيب قد يقول قائل: نداء الندبة صورته واضحة، ورأساه وولداه، فإذا استعمل يا فقيل يا رأساه يا ولداه، فمن أين يأتي اللبس؟ أليس كذلك؟ أنت قلت يا تستعمل عند أمن اللبس، طيب الندبة له صورة خاصة، فمن أين يأتي اللبس؟ معروف أن هذا نداء ندبة. في النداء الذي في النداء العادي الذي ليس المنادى فيه مندوبا يقال يا زيد يا سعيد يا عبد الله، لا يقال يا زيداه ولا يقال يا سعيداه، لا يقال هذا. فهم يقولون أداة النداء يا تستعمل في الندبة لكن بشرط أمن اللبس. فقد يقول قائل نداء الندبة صورته ظاهرة معروفة، فمن أين يأتي اللبس؟ سيأتي أن الندبة أن نداء الندبة له ثلاث صور، ليس مقصورا على صورة ورساه بل له صورتان أخريان. أنتم معي يا إخواني؟ ليس منصورا على وزيداه بل له صورتان أخريان. هذه الصورة الكاملة، هناك صورتان أخريان، صورة منهما بحذف الهاء وزيدا كما سيأتي. طب هذه أيضا لا لبس فيها، صحيح أم لا؟ لأنك في المنادى غير المندوب لا تقول يا زيدا، أقول يا زيد. هناك صورة ثالثة وهي بحذف الهاء والألف، ويكون المنادى كالمنادى غير المندوب يا زيد. أنتم معي يا إخواني؟ فهذه التي قد تلتبس لا يدرى أنت تقصد ندبه أم تقصد نداءه العالي يا زيد يعني تعالى، أم يا زيد تظهر الحزن عليه مثلا. في هذه الحالة لا يستعمل يا إلا إذا أمن اللبس. لو أنك مثلا زيد مات ويعلم الحاضرون أنه مات فقلت يا زيد، يعلم أنك ماذا؟ تندبه لا تناديه لأنك تعلم أنه لن يستجيب لك. أنتم يا إخواني في هذه الحالة مقام الحزن ومقام الموت يقيد استعماله، يبين أنك تقصد ندبته لا تقصد نداءه العادي، أليس كذلك؟ واضح يا إخواننا؟ فمن هنا قال ابن مالك رحمه الله ووالي من ندب أو يا، لكن قال في يا قال في وغير و لدى اللبس اجتنب، غير و هو يا لدى اللبس اجتنب، عند اللبس يترك يا استعمل و ولا تلتبس حتى بدون مقام، وزيد خلاص معروف انك تندبه، لكن يا زيد لن يعلم الا بذلك. واضح يا اخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ فقال لا يخلو المنادى نعم قال لا يخلو المنادى من ان يكون مندوبا او غيره، من ان يكون مندوبا او غيره مندوب نداء عادي طلب الإقبال. فإن كان غير مندوب فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد كالنائم أو كالنائم والساهي أو قريب. نعم هنا كما ذكرنا هناك فإذا في البلاغة يقولون قد يعامل المنادى القريب معاملة البعيد فينادى بأداة البعيد. نعم وهذا يكون لأغراض كالتعظيم، تنادي فلانا له شأن قل يا فضيلة الشيخ مثلا، أنتم معي؟ فتناديه بأداة البعيد مع أنه أمامك، أنت تجلس بين يديه، أنت قريب جدا منه، لكن تناديه بذلك تعظيما. يقولون بسبب البعد المعنوي بينك وبينه، أنت تلميذ وهو شيخ، فهناك بعد، هناك مسافة معنوية، فكأن المسافة الحسية أهملت، مسافة الحسية القرب الحسي متر متر ونصف بينك وبينه أهمل ونظر إلى الحس إلى البعد المعنوي. فيقولون هنا نزل البعد المعنوي منزلة البعد الحسي فنودي بأداة البعيد، هذا للتعظيم. وقد يكون ذلك للتحقير، هو أنت تعامله كأن لا شأن له فتناديه بأداة البعيد كأنه ليس هنا، كأنه ليس موجودا مع أنه أمامك. أنتم معي؟ أو يكون غافلا أو أن يكون أو أن يكون غافلا أو ساهيا فهو في حكم البعيد، هو هنا بجسمه لكن بعيد بأخر. فكل هذا يقولون كالنائي كالبعيد، هو ليس بعيد في الحقيقة لكن هو كالبعيد. تمام يا إخوان؟ فقوله كالنائي يقصد ما كان قريبا في المكان لكنه عومل معاملة البعيد لغرض كالتعظيم والتحقير والإشارة إلى الغفلة والسهل. فقال هنا لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبا أو غيره. فإن كان غير مندوب فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد كالنائم والساهي أو قريبا. قال فإن كان بعيدا أو في حكمه فله من حروف النداء يا وأي وآ وهيا، هذا إن كان بعيدا. وإن كان قريبا فله الهمزة نحو أزيد أخبر، ونحن قلنا في غير ذلك يقولون أي للقريب أيضا، أداة النداء أي للقريب أيضا، وبينا العلة. أدوات البعيد فيها موافقة أو فيها تناسب لفظي، فيها مد، تمام، لكن أدوات القريب ليس فيها هذا، فأي ليس فيها مد، هي كالهمزة، فهذا الذي ينبغي لها فيما أظن يعني. قال وإن كان مندوبا وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه فله و، إن كان بعيدا فله و، نحو زيداه وظهراه ويا أيضا، أي ويا أيضا للمندوب، لكن عند عدم التباسه بغير المندوب، عند عدم التباسه بغير المندوب. فإن التبس تعينت و وامتنعت، يعني كما قلنا في صورة من صوره يتشابه مع غير المندوب تماما ولا يميز إلا بدليل، تمام. ففي هذه الصورة إن لم يكن هناك دليل فليجتنب النداء بياء وليستعمل و لأنها مختصة بالنسبة. طيب قال بعد وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرف على ما، وذاك في اسم الجنس والمشابله قل ومن يمنعه فانصر عادله. ماذا يقصد بهذا؟ في البيتين السابقين تكلم على حروف النداء، هل يمكن ان ينادى المنادى مجردا من اداه النداء؟ هل يمكن ان نحذف اداه النداء عند النداء؟ نعم، الا في مواضع تلزم الاداه. فمن ورود النداء بدون حذف قوله تعالى يوسف اعرض عن هذا، انتم معي، وقوله سبحانه وتعالى ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم. قالوا هؤلاء في وجه من الوجوه منادى، ثم انتم هؤلاء تقتلون، والتقدير يا هؤلاء، ثم انتم يا هؤلاء تقتلون انفسكم تخرجون فريقا منكم من دياركم من ديارهم، انتم معي. ففي هاتين الايتين حذفت اداه النداء، فمتى تحذف اداه النداء؟ قال تحذف مع غير المندوب والضمير والمستغاث. نعم، هناك مواضع يجب فيها ذكر اداه النداء، وفيما دونها لك الذكر والحذف. اول شيء يجب فيه ذكر اداه النداء المنادى المندوب ورأساه، فأداة النداء لها دور في بيان المعنى، الندبة، إظهار الحزن أو إظهار الألم، وكلا الأمرين يحتاج إلى رفع صوت، إظهار تظهر، فلا بد أن ترفع صوتك، أتألم أحزن، فلا بد من ذكر أداة النداء. ورأساه، لا تقل رأساه فقط، وزيداه، لا تقل زيداه فقط، فهذا شيء. شيء آخر، نداء الضمير، إذا ناديت ضمير، أنتم معي إخواني، فتنادي أحدهم تقول مثلا كما مثل ابن عقيل هنا يا إياك، طبعا المنادى منصوب والضمير الذي ينادى يكون ضميرا منصوبا، أنتم معي، لأنه مبني أصلا، ضمير مبني. يا إياك تقصد يا أنت يعني، وإن شئت فيما أظن يجوز أن تقول يا أنت، لأن المنادى المعرفة يبنى في محل نصب، وقد يكون مبنيا قبل النداء، فيقال المنادى عندنا نوع من أنواع المنادى المعرفة المفرد المعرفة هذا يدخل فيه نداء العلم يا زيد، ويدخل فيه النكرة المقصودة يا رجل، ويدخل ما يشبه المعارف ما هو من المعارف لكن مبني كأسماء الإشارة. تنادي فلان يا هذا يا هذه تعال يا هؤلاء، ونداء الضمير يا أنت. فيقولون هذا المفرد المعرفة مبني على ما يرفع به. طيب في هذه الأمثلة يا أنت يا هذا هو أصلا مبني قبل النداء، أليس كذلك؟ فعند النداء ماذا يقال؟ له بناء جديد لكن يكون مقدرا. فإذا أعرب مثلا يا هذا أو يا هذه يقال منادى مبني على الضم. أين الضم؟ المقدر. لماذا؟ لاشتغال المحل بحركة البناء الأصلي. هذا البناء بناء عارض، أليس كذلك؟ هذه بناؤها الأصلي على الكسر، وأما بناؤها الآن فهو بناء عارض بسبب أنها نوديت، فيقال البناء العارض يقدر وهو بناء على الضم. بسبب ماذا؟ بسبب اشتغال المحل بالبناء ماذا؟ بالبناء الأصلي. فيقال في يا هذا منادى مبنى على الضم المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي الأصليين. وإذا قيل أيضا من هذا الباب يا أنت، يا أنت منادى مبني على الفتح، منادى مبني على الضم المقدر عفوا، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة البناء ماذا؟ البناء الأصلي في محل نصب. ما يا إخوان؟ نعم. ففيما أرى يجوز أن تقول يا أنت، وكما مثل وقال يا إياك، يا إياك، لأن إياك أصلا ضمير نصب. ضمير ماذا؟ ضمير نصب. أنتم معي؟ فهو أصرح من يا أنت. إياك هو المنادى منصوب وهذا ضمير ماذا؟ ضمير النصب. فيقال مبني أيضا على الضم ما لم من ظهور اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي. وأيضا يا أنت، لأن البناء في المحل لا يؤثر هنا في لفظ الكلمة، فالكلمة في اللفظ مرفوع يا زيد أو كما نقول تشبه المرفوع، لكن في محل ماذا؟ في محل وصل. فالمهم إذا كان المنادى مندوبا فلا يجوز حذف أداة النداء، وإذا كان المنادى ضميرا فلا يجوز حذف أداة النداء. وكذلك هناك نوع ثالث، إذا كان المنادى مستغاثا به، هناك نداء اسمه نداء الاستغاثة سيأتي، كأن تقول يا لله للضعفاء والمساكين، أنتم معي؟ يا للأمير للمرهومين، هذا اسمه نداء الاستغاثة، هو نداء من يعين على دفع أو رفع شدة، هو نداء من يعين على دفع أي من قبل النزول أو على رفع، هذا بعد أن نزلت، هو نداء من يعين على دفع أو رفع مصيبة أو شدة، تمام؟ هذا اسمه نداء الاستغاثة يتعين فيه أداة النداء. يا لله، لا يجوز أن تقول لله لزيد، لا، يا لله لزيد. واضح يا إخوان؟ لذلك قال طبعا هذه أنواع ثلاثة يمتنع حذف أداة النداء معها، هذه أنواع ثلاثة يمتنع معها حذف أداة النداء. هناك نوعان آخر ما بقي عفوا، لست معكم اليوم، ما بقي دون هذه الثلاثة يجوز معه ذكر الأداة وحذفها، معي غير المندوب والمستغاث والضمير لا بأس، يا زيد، يا هذا، ثم اسم الإشارة، يا رجل، يجوز تقول رجل، أو يا أستاذ، أستاذ، أنتم معي؟ هكذا، نعم. قال ابن مالك: وغير مندوب ومضمر، وما جاء مستغاثا قد يعرض، قد يعرض أي يجرد من أداة النداء، يعرض يعني يجرد من أداة النداء. ما رأيك في من يقول يا بسم الله؟ يا بسم الله؟ لم أسمع هذا في شاهد دور. لا، ليس بشاهد دور، بعض الناس العوام يعني؟ نعم. لا، هذا شيء آخر، هذا كلام لا يعتد به يعني. نعم، لا يعتد به، يقولون يا بيت يا، لكن لا يقولون يا بسم الله، يقولون يا بارك بسم الله. عندكم؟ نعم. المغاربة، بعض المغاربة يقولون شيوخ يا عبد الشباب. عندما يقول مثلا اي حاجه يا ده سماع. هو ورد يعني ورد بيشبه هذا، لكن طبعا الامر مقصور على السماع. ورد نداء الفعل، وورد نداء الحرف كمثل يا ليت. ففي هذا يعني وجهان، اذا نودي ما لا ينادى اصلا، يعني الاصل في نداء للاسماء، النداء من علامات الاسماء، هذا شيء معروف. فان نودي ما لا يستحق النداء، ما ليس من الاسماء، كنداء الحروف ونداء الافعال. فمثلا في نداء الحرف اذا قيل يا ليت، يا ليتني، يا ليت كذا، ذكر وجهين. الوجه ان النداء مهمل هنا، اداه النداء لا قيمه لها، يعني نداء لفظي لكن لا يقصد نداء شيء. انتم معي؟ يا ليت زيدا حاضر، كان أن تقول ليت زيدا حاضر، يعني كان أداة النداء ليست موجودة. هذا وجه. وجه آخر يقال أداة النداء هي الآن حرف تنبيه، ليس لا يقصد بها النداء. الوجه الأول أنه نداء مهمل، يعني لا يعتد به، لا يعتبر يعني نداء لفظي، لكن يوجد منادى أصلا. فقولك يا ليت كذا، كان أن تقول ليتك. وهناك من قال أداة النداء الآن ليست النداء، وإنما هي حرف ابتداء، كمثل آية، كمثل آلة، حرف استفتاح يقصد به التنبيه. يعني كما يقال ألا ليت زيدا حاضر، يقال يا ليت زيدا حاضر. وهناك وجه آخر قالوا المنادى محذوف، قول فلان يا ليت زيدا حاضر كأنه يقول يا قوم ليت زيدا حاضر، فهي عاملة لكن المنادى محذوف. هذه ثلاثة. تمام. قد ينادى الفعل، ورد أيضا نداء الفعل كقول أحدهم يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا في أبيات يعني إلى آخر الأبيات، يا أرغم الله أنفا أنت حامله. الأصل أرغم الله أنفا أنت حامله، أرغمه يعني أذله، وضع أنفك في الرغام، والرغام هو التراب. يا أرغم الله أنفا أنت حامله، فجاء بأداة النداء قبل الفعل. فيقال أيضا فيه الأقوال الثلاثة، إما أن هذا النداء إما يكون نداء مهملا يعني لا قيمة له، أو أن نقول يا حرف استفتاح للتنبيه كمثل ألا، ألا سافر زيد، ألا قد سافر زيد، وهنا ألا أرغم الله أنفك. وقد يقال المنادى محذوف، كأن يقال يا أنت أرغم الله أنفك، هكذا يقدر تقدير يناسب المقام. لكن يا بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله، وأقرأ لا، هذا نداء صحيح. نعم، منادى بركة بسم الله مضاف، يا بسم الله، لكن يا بسم الله هذا روح دفاع ممكن على تقدير يا يا يا يا حاضرون بسم الله مثلا، او يا بركة بسم الله، ممكن على هذا التقدير. انتم مصر يعني. لا مشكلة. طيب، قال هنا وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرف على ما، وذاك في اسم الجنس والمشار له، قل ومن يمنعه فانصر عادله. هو قال غير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرف، جميل. قال وذاك في اسم الجنس والمشار له قل. هناك خلاف في نوعين، في اسم الإشارة إذا قيل يا هذا فهل يجوز حذف أداة النداء، وفي اسم الجنس أسماء الأجناس كما ذكر هنا يا ليل، الشاعر يقول يا ليل طل، يا صبح ذب، يا ليل طل، يا نوم زل، هذه أسماء أجناس نكرات يعني. أنتم معي؟ هل يحذف أداة النداء معها؟ هنا خلاف، هناك من مانع، لكن الصحيح الجواز، الصحيح الجواز. الصحيح تقول هذا انتبه، يعني يا هذا انتبه، كما في الآية ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم يا هؤلاء. تمام. وأيضا ورد قولهم أصبح ليل، أصبح ليل يعني أصبح يا ليل، فهذا اسم جنس النكرة حذفت قبله أداة النداء. قال وذاك لكن قليل، الأمر أمر الحذف قليل في هذين النوعين، في اسم الجنس والإشارة. قال وذلك في اسم الجنس والمشار له قل. ومن يمنعه فانصر عاديه. من يمنع هذا فانصر مخالفه. لا تنصر هذا المانع، انصر من يخالف. والعادل هو من يلوم. طبعا الذي يجيز يلوم من يمنع كانه باجازته يلوم، يقول لماذا منعته وجائز. فقال رحمه الله ومن يمنعه فانصر عادله، انصر من لامه اي انصر مخالفه. قال ابن عقيل لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو زيداه، ولا مع الضمير نحو يا اياك قد افيدك، ولا مع المستغاث نحو يا لزيد. واما غير هذه فيحذف معها الحرف جوازا، فتقول يا زيد اقبل، فتقول في يا زيد اقبل زيد اقبل، وفي يا عبد الله اركب عبد الله اركب. استاذ ماذا يفيد هذا اللام؟ اين يا لزيد؟ سياتي الحديث عن التفصيل. هي لم جر لكن مفتوحه خرجت عن الاصل. قال لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل، وكذا مع اسم الجنس، حتى إن أكثر النحويين منعوه بسبب قلته. قال ولكن أجازه طائفة منهم وتبعه المصنف، ولهذا قال ومن يمنعه فانصر عادله، أي انصر من يعذله على منعه لورود السماع به. فمما ورد منعه، فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي يا هؤلاء. وقول الشاعر ذر عواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من إلى الصبا من سبيل. ذر عواء يعني ذا يا ذا ارع عواء أي رجوعا، هذا مصدر بمعنى الأمر أي ارجع ارعوي. ارع عواء مصدر الفعل ارعوى، ارعوى بمعنى رجع. فارع عواء بمعنى ارعوي، اجتهادا بمعنى اجتهد هكذا. ذر عواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيل. نعم أيابا. ومما ورد منهم مع اسم الجنس قولهم أصبح ليل، أصبح ليل أي يا ليل. وأطرق كرى، أطرق كرى يعني يا كرى. ما هذا؟ كرى نداء ترخيم للكروان، يوجد طائر حسب الصوت يسمى الكروان. معي ربما هو البلد والله أعلم. المهم فهناك مثل معروف أو مشهور يقال أطرق كرى إن النعام في القرى، أطرق كرى إن النعام في القرى بالقاف، القرى بالقاف، القرى، القرى الطعام الذي يقدم للضيوف، أقرى الضيف يعني أكرمه وأطعمه. فالقرى الطعام الذي يكرم به الضيف. فهذا المثل يضرب لمن يتكبر، وقد تواضع من هو أفضل منه، فلان متكبر، ومن هو أكبر قدرا ومنزلة منه متواضع، فأنت أولى أيها الأقل شأنا بالتواضع، أليس كذلك؟ إذا كان عظيم الشأن التواضع فلما تتكبر أنت يا قليل الشأن أو يا عظيم الشأن؟ تمام. فيقال أطرق كرى إن النعام في القرى. ما معنى أطرق؟ أطرق لا أطرق، أطرق بمعنى خفض رأسه، خفض رأسه. كنت تكلم فلانا تقول فأطرق يعني فخفض رأسه مفكرا أو يعني متأملا في شيء. تمام. فأطرق، أطرق كرى يعني اخفض رأسك، اخفض رأسك، تواضع يعني خفض الرأس دليل التواضع، وتصعير الخد دليل الكبر. قال تعالى في النهي عن التكبر ولا تصعر خدك، هذه الكناعة عن التكبر. واحد يمشي هكذا يحتاج إلى هذا يعني حتى ينضبط صحيح. فنهى الله تعالى عن هذا، هذا يعني علامة الكبر، كناية عن الكبر. يقال فلان صعر خده بمعنى تكبر يعني. فأصلا كلمة صعر يقال من داء يصيب الإبل، هناك داء يصيب الإبل اسمه الصعر، الصعر. يقولون داء يصيب الإبل في أعناقها فتمشي وهي تلوي عنقها هكذا، تلوي لا تستطيع أن تجعله معتدلا، ها؟ لا، تروي عنقها، تجعله مائلا الى جانب. فشبه المتكبر بهذا، هو يرفع خده هكذا، يعني كان الناس ليسوا في عينيه، لا يريد ان يرى احدا. انتم معي؟ فقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس. فخفض الراس دليل التواضع، ورفعها تصعير الخد امالته للناس هكذا، هذا دليل الكبر. فالمثل يقول: اطرق كرة ان النعام في القرى، كانه يقول للكران الضعيف، الكران هذا طائر ضعيف، كانه يقول له تواضع. فالنعام الذي هو النعام قدم للضيوف، فلما تتكبر انت؟ يعني المقصود النعام، النعام نحن النعام، يعني اعلى شأنا من هذا الطائر الضعيف الذي يعني هو اكبر قليلا من العصفور. فالنعام ضخم الذي لحمه من اجود اللحوم وهكذا ذبح وقدم للضيف. فانت ايها الطائر الضعيف لما تتكبر اذن؟ انتم معي؟ فيقال: اطرق كرى ان النعام في الكرى، يعني تواضع، فقد تواضع من هو خير، من هو خير منك. فالشاهد هنا اطرق كرى باجتزاء هذه العباره، يعني اطرق يا كرى، يا كرى، يعني يا كروان. وهذا لذا كما قلنا اسم نداء الترغيب سياتي، كما ينادى عثمان وقال: يا عثم. عثمان يحذف الالف والنون كما سياتي في احكامنا ان شاء الله. طيب، قال بعد: وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد. وابن المنادى، وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد. ماذا يقصد بهذا؟ المنادى الأصلي، سأعبر بهذا التعبير، هناك منادى خرج عن الأصل، هناك نداء ندبة لا يقصد به طلب المنادى، أليس كذلك؟ وإنما يقصد إظهار الحزن عليه. هناك نداء اسمه نداء استغاثة لا يقصد به طلب المنادى، إنما يقصد مساعدته، يقصد أن يساعد. تمام؟ فنعبر عما دون ذلك بالنداء الأصلي، بالنداء ماذا؟ الأصلي، يا زيد، يا سعيد، يا عبد الله، يا رجل. المنادى النداء الذي يطلب به الإقبال على الحقيقة. المنادى الأصلي خمسة أنواع، خمسة أنواع: عالم مفرد، نكرة مقصودة، مضاف، شبه مضاف، نكرة غير مقصودة. خمسة أنواع: عالم مفرد، نكرة مقصودة، مضاف، شبه مضاف، نكرة غير مقصودة. العالم المفرد، العالم معروف، ما دل على معين: زيد، سعيد، مصر، مكة، عبد الله، عبد الرحمن. لكن نريد عالم مفرد، مفرد يخرج المضاف عبد الله، أنتم معي؟ ويخرج شبيه المضاف في النداء، يعني كما سيأتي شبه المضاف، يعني كمثل: يا راكبا قمارا، يا حسنا خلقه، هذا يسمى منادى شبه مضاف كما سيأتي. فالعالم المفرد هو العالم الذي ليس مضافا ولا شبيها، كلمة واحدة: يا زيد، يا سعيد، يا فاطمة، يا مصر، يا مكة، إلى آخره. هذا نوع، هذا النوع. طبعا المنادى من المنصوبات، لكن هذا النوع لا ينصب لفظا، ينصب محلا فقط. وأما في اللفظ فهو كالمرفوع، فيكون في لفظه كما لو كان مرفوعا لكن بدون تنوين، يكون في اللفظ كما لو كان مرفوعا لكن بدون تنوين، ويكون منصوبا في المحل. فيقولون: يمنى على ما ينفع به في محل النصب بدون تنوين، المبني لا ينوى. فيا زيد هذا مبني على الضم في محل النصب، يا فاطمة كذلك، يا زيدان هذا مبني على الألف في محل النصب لأنه يرفع بالألف، يا زيدون هذا مبني على الواو في محل نصب لأنه يرفع بماذا؟ بالواو. فيقولون: يبنى على ما يرفع به في محل النصب. فنحن نقول: هو في اللفظ ليس منصوبا، وإنما يكون كالمرفوع، كالمرفوع، لأنه يكون مرفوع أو مبني كالمرفوع في محل النصب. هذا النوع. النوع الثاني: النكرة المقصودة، يا رجل، هي النكرة التي تقصد بالنداء هي التي تدل على معين بسبب قصدها بالنداء. أمامك رجل يمشي تناديه يا رجل يا رجل، تنادي البواب، وقفت أمام حجرة البواب يا بواب من فضلك، فتقصد هذا البواب الذي يسكن في هذا البيت ويقوم على خدمة هذا العمارة وهكذا. تمام، فهذا اسمها نكرة مقصود، هذه حكمها كالعلم المفرد، حكمها كالعلم المفرد بالضبط، تبنى على ما ترفع به يا رجل يا رجلان يا مدرسون. تمام، هناك منادى مضاف يا عبد الله يا مدير المركز يا بواب العمارة يا رب العالمين، هذا منصوب اللفظ. النوعان الأولان مبنيان على ما يفعل به في محل نصب. الأنواع الثلاثة الباقية المضاف وشبه المضاف والنكرة غير المقصودة هذه منصوبة لفظ، فالمضاف كمثل يا عبد الله وكما مثلنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. تمام، شبه المضاف هو ما تعلق به شيء يكمل معناه كمثل يا جميلا صوته، فالمنادى جميلا لكن تعلق به صوته وهذا يكمل المعنى وصوته فاعل، فهذا اسمه شبه مضاف يشبه مضاف لوجود تركيب لكن ليس تركيبا إضافيا، هذا تركيب إسنادي، كان يوجد مسند ومسند يوجد عمل، يعني تركيب في عمل، المضاف عامل عفوا المنادى عامل في المكمل. يا جميلا صوته، صوته مرفوع بجميلة، أنتم معي، يشبه التركيب الإسنادي كانت تقول جمل صوته. يا راكبا حمارا، راكب تعمل في حمارا هكذا. يا راغبا في العلم، راغب يعمل في العلم في شبه الجمل، فهذا اسمه شبه مضاف، هو ما يأتي بعده لفظ يكمل المعنى أو كما قال هو ما تعلق به شيء من تمام معنى. تمام، هذا أيضا منصوب اللفظ، يا جميلا صوته، يا راكبا الحمار، يا راغبا في العلم. النوع الخامس الأخير النكرة، النكرة غير المقصود، نكرة ليست مقصودة وإنما تصلح لأي واحد يدخل تحتها، كالأعمى الذي ينادي أحدا يقول يا رجلا ساعدني، وكخطيب الجمعة يقول يا عاصيا تب إلى الله، أنتم معي، يا صائما احفظ لسانك هكذا، هذه اسمها نكرة غير مقصودة وهي منصوبة كذلك. فالمنادى منصوب لفظا أو محل، لفظا أو محل. تمام، طيب هذه أحكامه، أحكام المنادى كلها. قال ابن مالك رحمه الله وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد رهب، وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد، يشير هنا إلى المنادى المفرد، المعرفة مفرد معرفة، يوجد مفرد غير معرفة، النكر غير المقصود، أنتم معي؟ طيب المفرد المعرفة هذا يدخل في العالم ويدخل في النكر المقصود. نحن قلنا النداء خمسة أنواع، يمكن أن نقول أربعة، يمكن أن نقول أربعة، مضاف شبه مضاف نكر غير مقصودة، ونجعل العلم والنكرات المقصودة نوعا، نقول المنادى المفرد المعرفة، العلم نحن قلنا العلم المفرد أليس كذلك، فهو معرفة، والنكرة المقصودة هي معرفة أيضا لأنها قصدت بالنداء فتعينت صارت معينة، فالنكرة المقصودة معرفة كذلك، فالعلم المفرد والنكرة المقصودة معا يسميان بالمفرد المعرفة، منادى مفرد معرفة. واضح، إذن النداء أربعة أنواع، المضاف وشبه المضاف والنكرة غير المقصودة والمفرد المعرفة، والمفرد المعرفة يدخل في العلم المفرد والنكرة المقصودة، فهما معا لهما حكم واحد البناء على ما يفعل به في محل ماذا؟ في محل نصب. قال وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد، يعني ابنه على ما يفعل على رفعه المعروف له. قال وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد، قال لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به، مفرد مضاف شبه مضاف، معي؟ ما يخلق. قال لا يخلو المنادى من أن يكون أنتم معك، أنا لست معكم. لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به. في قوله مفردا تدخل ثلاثة، يدخل العلم المفرد والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة في قول مفرد. لكن إذا قال مفرد معرفة هذا يخرج النكرة غير المقصودة، واضح؟ لأنها مفرد ليس المعرفة. فقال لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به. فإن كان مفردا فإما أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة. كان الأولى أن يقول فإن كان مفردا فإما أن يكون علما، هذا أولى من أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة. النكرة المقصودة أيضا معرفة أليس كذلك؟ فكان الأولى أن يقول علما خلاص. فإن كان مفردا فإما أن يكون معرفة يعني علما يعني أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة. فإن كان مفردا معرفة يقصد العلم أو نكرة مقصودة بني على ما كان يرفع به. فإن كان يرفع بالضمة بني عليه نحو يا زيد ويا رجل، وإن كان يرفع بالألف أو بالواو فكذلك نحو يا زيدان ويا رجلان ويا زيدون ويا رجيلون. بالتصغير عندكم رجلون أم رجيلون؟ أولا رجلون لا تصح، فهو صغرها ليصح جمعه لئلا يأتي بمثال آخر. هو قال يا زيد ويا رجل ويا زيدان ويا رجلان، يريد أن يمثل للرفع بالواو أو للبناء على الواو للمرفوع بالواو، فقال ويا زيدون ويا رجيلون. لماذا لجأ إلى التصغير؟ لأن الجمع بدون التصغير لا يصح. الرجل لا، كلمة رجل لا تجمع جمع مذكر سالف، فلجأ إلى التصغير لئلا يغير المثال، لئلا يغير الرجل. وإلا كان يمكن يقول ويا مدرسون، ممكن نكرة غير مقصودة، نكرة مقصودة أنتم معي وترفع بالواو أيضا، تمام. هذا صار صفة، نعم يعني بمنزلة الصفة نعم، لكن يعني هو يمثل به للنكرة غير للنكرة المقصودة المرفوعة بالواو المبنية على الواو في محل نصب. نعم اختلاف لا لم أرى ذلك، هي معروفة من المعارف لكن لا يذكرونها مع المعارف لأن تعريفها تعريف عارض. يعني عندما يذكرون المعارف يذكرون ست، الضمير والعلم والإشارة والموصول والمضاف والمعرب بأل والمضاف، ست ولا يذكرونها مع أنها معرفة لأن تعريفها تعريف عارض. هي أصلا نكرة يا رجل، كلمة رجل أصلا نكرة، لكن هي صارت الآن معرفة بسبب قصدها بالمثال. فلم أرى أحد يقول يا نكرة، ودليلهم في كل الكتب يدخلونها مع العلم، يقولون المنادى المفرد المعرفة، فلو كانت نكرة ما أدخل، تمام. قال ويكون في محل نصب على المفعولي، يعني مبني على مفعولي في محل نصب على المفعولي، مفعول به. ويكون في محل نصب على المفعولية لأن المنادى مفعول به في المعنى وناصبه فعل مضمر نابت يا منابة، مضمر محذوف يعني وجوبا طبعا، فأصل يا زيد أدعو زيدا فحذف أدعو ونابت يا منابة. قال معدود وانو انضمام ما بلغ قبل الندى وليجرى مجرى ذي بناء جددا. نعم المسألة أشرنا إليها قبل قليل، إذا كان المنادى المبني مبنيا قبل الندى، إذا ناديت مبنيا قبل النداء وفي النداء سيكون أيضا مبنيا، فعلى ما يبنى؟ يبنى على ضم المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بالبناء الأصلي. فإذا قيل يا هذه فعند إعراب هذه طبعا هي تدخل في المفرد المعرفة أليس كذلك؟ في المفرد المعرفة، والمفرد المعرفة مبني، تمام. هذه ليست مثنى ليست جمعا سالما، إذن البناء سيكون على الضم، تمام. لأن علامات الرفع ضم ألف واو نون، النون لا، النون في الأفعال يبقى ضم ألف واو، الألف في المثنى وما يلحق به، والواو في جمع مذكر سالم وما يلحق به، ما دون ذلك ضم. تمام؟ فإذا قيل يا هذه فهذه اسم إنشاء منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة البناء الأصل. فقال وانون ضمام ما بنوا قبل النداء، يعني المنادى المبني قبل النداء عند النداء إن مضمه قدر ضمه، قدر ضمه تمام مبني على الضم المقدر. وليجرى مجرى ذي بناء جدده، هو مبني على الضم الان لكن منع من ظهور الضم اشتغال المحل ببناء الاصل. اذا قيل يا هذه فهي الان ليست مبنيه على الكسر، ليست مبنيه على هذا البناء قبل النداء، هي الان مبنيه على الضم، هذا البناء الجديد بعامل جديد وهو يا. واما البناء الاصلي فهذا يعني منع من ظهور البناء الاصلي، البناء العارض. واضح هذا الكلام؟ بناء جديد. قال وليجرى مجرى ذي بناء جديد، يعني وليعامل معاملة بناء جديد. تمام يا اخوان؟ فإذا قيل يا هذه فهناك بناءان، بناء أصلي وبناء جديد. البناء الجديد بناء على الضم بسبب النداء، والبناء الأصلي البناء على الكسر، هذا قبل النداء. فالمعتبر الآن البناء على الضم. في حال النداء المعتبر هو البناء على الضم. قال ابن عقيل أي إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناؤه على الضم نحو يا هذا ويجري مجرى ما تجدد بناؤه كزيد، خلاص كما يقال يا زيد مبني على الضم، خلاص هذا يا هذه مبني على الضم. ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد، في أنه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر وبالنصب مراعاة للمحل، سيأتي هذا في التوابع. هو يريد أن يقول مثلا في المنادى المبني هو في اللفظ مبني لكن في المحل منصوب، إذا قيل يا زيد يا زيد فهذا في اللفظ مرفوع يشبه المرفوع وفي المحل منصوب، إذا جاء بعده نعت مثلا يا زيد العاقل أو يا زيد المجتهد يجوز في النعت كما سيأتي في باب في توابع المنادى، يجوز أن يتبع على اللفظ أو على المحل، يجوز أن تقول يا زيد العاقل ويا زيد العاقلة. فكذلك اسم الإشارة هنا أو المبني قبل النداء إذا بني إذا نودي تابعه يعامل نفس المعامل، تقول يا هذا المجتهد ويا هذا المجتهدة. أنتم معي؟ المجتهد على البناء مراعاة للبناء الجديد وهو البناء على الضم بسبب النداء، والمجتهدة مراعاة للمحل فهو في محل مصر. قال ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد، في أنه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه وبالنصب مراعاة للمحل، يتبع أي يكون تابعه بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه الضم الجديد وبالنصب مراعاة للمحل، فتقول يا هذا العاقل والعاقلة بالرفع والنصب كما تقول يا زيد الظريف والظريفة. قال بعد والمفرد المنكور والمضافة وشبههم صبعاد من خلافا. نعم السلام ورحمة الله. الثلاثة الباقية المفرد السلام النكرة يعني النكرة غير المقصودة، والمضاف وشبه المضاف، هذه ثلاثة منصوبة بلا خلاف. واضح هذا الكلام. قال والمفرد المنكور والمضافة وشبههم صب، أي انصب المفرد المنكورة والمضاف وشبهه عادما خلافا، لا خلاف في ذلك يا اخوان. واضح هذا؟ قال ابن عقيل تقدم ان المنادى اذا كان مفردا معرفه او نكره مقصوده يبنى على ما كان ينفع به، وذكر هنا انه اذا كان مفردا نكره اي غير مقصوده او مضافا او مشبها به نصب. فمثال الاول قول الاعمى يا رجلا خذ بيدي، وقول الشاعر أيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى مايا من نجران ألا تلاقيا. أين مفعول في هذا الشعر؟ أين؟ أيا راكبا المنادى قصد تقصد؟ لا مفعول به، مفعول به راكبا يعني؟ لا أين مفعول به راكب؟ ما أنا أقول هذا المفعول به راكب. نعم ليس مذكورا، هو ينادي راكبا غير معين يا راكب. أليس شرطا أن يأتي بعد معموله يا طالعا جبلا؟ وهذا ليس هذا النكرة غير مقصود، ليس شبه مضافة. يا رجلا يا صائما نكرة غير مقصود. قال فمثال الأول يعني النكرات غير المقصودة قول الأعمى يا رجل خذ بيدي، وقول الشاعر أيا راكبا إما عرضت فبلغا ندامايا من نجران ألا تلاقيا. فالشاهد يا راكب نكرة غير المقصود. ومثال الثاني عن المضاف يا غلام زيد ويا ضارب عمرو. ومثال الثالث قولك يا طالعا جبلا ويا حسنا مجبور ويا ثلاثة وثلاثين في من سميته بذلك. إذا سمي رجل بعدد معطوف، رجل اسمه ثلاثة وثلاثون مثلا أو رجل اسمه محمد وزيد، اسمه هكذا، ليس اسمه محمد أو زيد، اسمه محمد وزيد، هذا اسمه. نعم، فتحت أي أنواع يدخل؟ هذا مفرد لا، هذا مركب، تركيب عطفي أو تركيب تبعي كما يقول بالتوابع حسب أصلي. شبه مضاف مفرد معرفة ليس بمحلوفنا، ليس بمفرد، مضاف ليس بمضاف، نكرة ليس بنكرة، هو اسمها كذا علم، فهذا يدخل في شبه المضاف، شبه يشبه المضاف. أنتم معي؟ هو ليس علما مفردا، ليس نكرة مقصودة، ليس نكرة غير مقصودة، ليس مضافا، إذا ماذا يبقى له؟ شبه. لا يجوز أن يقال يدخل على الحكاية. ممكن لا مشكلة، لكن يعني لو أردنا كما قال هنا على اللفظ ستناديه كأنه شبه مضاف، يا محمد وزيد اسمها كذا، كما تنادي رجلا سمي بثلاثة وثلاثين تقول يا ثلاثة وثلاثين بالنصب على أنه شبه مضاف وشبه مضاف في الاسم. قال ويا ثلاثة وثلاثين في من سميته بذلك. تمام؟ نعم. طيب نكتفي بهذا اليوم من فضلك ونكمل غدا إن شاء الله.